ان الانسان ما بقاش شايف ربنا. لكن برغم من خطورة الحالة اللي وصلت اليها البشرية انه ما فيش انسان ينصر الحق في حياته، ولا انسان عايش البر، ولا انسان عايش الصح، الكل زاغ وفسد. لكن في نهاية الاصحاح نبص نلاقيه يدينا نبوة جميلة جدا ورمز رائع عن تجسد السيد المسيح، ذلك الفادي الذي سيأتي لكي ما يخلص البشرية من الفساد اللي هو عم عليها وساب عليها. الخطية في معناها هي رفض الانسان لله، ان الانسان مش عايز ربنا، ولا عايز ملكوت ربنا، ولا عايز ناموس ربنا، ولا عايز كلام ربنا، ان الانسان مش عايز ربنا خلاص. وده هو اللي بيحزن قلب الله. الخطية ما هيش مجرد تصرفات او شوية افعال الانسان بيعملها، انما هي بالدرجة الاولى مؤشر بيدل على ايه اللي جوه الانسان، مؤشر بيدل على حالة الانسان الرافضة لله، اللي مش قابلة ربنا، اللي مش عايزة تعيش مع ربنا. عشان كده الخطية في معناها ان هي مش مجرد ان انا سرقت او كذبت او اشتهيت، لا، ده الحاجة المنظورة اللي بره اللي انا بعملها. لكن ورا الحاجة المنظورة اللي انا بعملها دي جوايا حاجة تانية، وده الاخطر. جوايا حاجة ان انا بقول للربنا لا، انت ما بتفرحنيش، انا مش عايزك، انت ما تقدرش تديني الانبساط، انت ما تقدرش تديني اللي انا عايزه. ده اللي ورا الخطية. النفس لما بتفتكر ان ربنا ده حرمان تسلط، عشان اعيش مع ربنا هتحرم، ربنا ده هيأمرني يقول لي اعمل كده وما تعملش كده، فمعنى الانسان بيعمل خطية انه مش عايز ملك الله على حياته، عايز يتخلص من سلطان الله، لانه رافض الله، مش شايف ان الله محبة، مش شايف ان الله عطاء، مش شايف ان الله فداء. حاجة العجيبة ان في ميلاد المسيح وفي تجسده اعلن للبشرية عن المسيح في صفتين. ايه هما؟ اعلن للرعاة عن المسيح بانه مخلص، واعلن للمجوس عن المسيح بانه ملك. احنا كلنا نحب المسيح المخلص، لكن ما نحبش المسيح الملك. نحب المسيح المخلص اللي هيشيل، لكن ما بنحبش المسيح الملك اللي هنملكه في حياتنا ونخضع له ونسمع كلامه ونديله السيطرة ونديله ما يستحق من اكرام ومن خضوع ومن طاعة. كلنا بنجري ورا المسيح المخلص، لكن محدش بيعرف المسيح الملك. ملك يعني هو يبقى نمرة واحد، ملك يعني يبقى فوق الكل، ملك يبقى هو اساس الكل. ما نقدرش نفصل المسيح المخلص عن المسيح الملك. نقطة الخطية في حياة الإنسان إن الإنسان لما بيعيش الخطية إنه بيرفض المسيح كملك. أنا هعمل الخطية وإنت تخلصني منها. أنا عايز المسيح المخلص فقط، لكن مش عايزه كملك. عشان كده الخطية هي التعدي. التعدي يعني الواحد بيعصى ربنا. اذا كان اتكلم عن الخطية الزنا صح 57، واتكلم عن الرياء والشكليات في 58، فالزنا والرياء دول هما اللي بيقودوا الانسان الى العصيان، والعصيان بيقود الانسان للخبر الاولاني اللي بيعلنه في عدد الاول. فأما يد الرب لم تقصر عن ان تخلص، ولم تثقل اذنه عن ان تسمع، بل اثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. العصيان قاد الانسان ان يبقى فيه بينه وبين ربنا ايه؟ حجاب، حاجز، مفيش رؤية. هأن هذا الرب لم تقصر على ان تخلص، يعني ايدين ربنا مش ضعيفة ومش مقصرة في حاجة في انها تصنع خلاص للانسان. خدوا بالكم على المعنى التاريخي المباشر اشعياء بيتكلم عن الخلاص من سب. ما تفتكروش ان ربنا مش قادر يرجعكم لاورشليم، ما تفتكروش ان ربنا ايديه مش قادر تخلصكم من سبي بابل، لكن المعنى الاكبر من كده ده اللي بيقصده الله من الاحداث التاريخية بيتكلم عن الخلاص من الخطية. خدوا بالكم اخر آية في اصحاح اللي قبليه 58 بيقول ايه؟ لان فم الرب تكلم. يعني ايه لان فم الرب تكلم؟ يعني اللي ربنا بيقوله هينفذه. شفت الاصحاح اللي فات كله بيتكلم عن المجد اللي معد للانسان، افتكروه، اللي يحفظ السبت والصوم اللي يصوم الصوم المقبول واللي ينفق نفسه للجائع. شوف الوعود اللي ربنا وعدها له ايه؟ يكون ظلامك الدامس مثل الظهر، يقودك الرب على الدوام، يشبع في الجدوب نفسك، ينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه، ومنك تبنى الخرب القديمة، تتلذذ بالرب، واركبك على مرتفعات الارض واطعمك ميراث يعقوب. كل الوعود دهيت ربنا قال عنها اللي انا وعدت بيه وقلته انفذه. وبعدين الناس استنت، هو ربنا ما بينفذش اللي بيقوله ليه؟ ليه ربنا ما بيفرحنيش؟ ليه ربنا ما بيريحنيش؟ ليه ربنا ما بيباركنيش؟ ليه ربنا ما بيدينيش؟ الرد بقى، يد الرب لم ايه تقصر عن ان تخلص، بل اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. ربنا يقدر يعمل كل اللي وعد به الانسان. انا الرب تكلمت وافعل، هو بيسمع وبيستجيب. ربنا يقدر وهو عايز، يقدر يخلص وهو عايز يخلص. لكن المشكلة ان في خطية، خطية يعني حالة عناد، تعدي، تمرد، عصيان، انسان رافض الله، وربنا ما يقدرش يدي ويتعامل مع انسان رفضه من جواه. والرفض ده جوه الانسان، حتى لو كان الانسان ده بيصوم وبيصلي وبيحضر اجتماعات زي ما شفنا المرة اللي فاتت، يقولوا صمنا ولم تنظر، ذللنا انفسنا ولم تلاحظ، يسألوا ربنا انت عايز ايه، نعمل ايه، لكن ده الشكل البراني، لكن من جوه في حالة رفض. الله ما يشتغلش مع الانسان اللي رافض ملكوته من جواه. الناس حاسة ان ربنا ودانه تقلت، مش عايز يسمع. كلنا بنشتكي، بنصلي لربنا وربنا ما بيسمعش او مش عايز يسمع. لكن هنا يقول كده اثامكم صارت فاصلة بينكم وبين الهكم، وخطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع. ربنا سطر وجهه مش لانه هو مخبي وشه عن البشرية او مدور وشه عن البشرية، لا، ربنا ما بيتغيرش، ربنا على طول باصص للبشرية، ناظر للبشرية. لكن اللي بيحصل ان الانسان هو اللي بيحط حواجز بينه وبين الله. في يوم غيم كده اطلع بص هتلاقي الدنيا مالها مظلمة. هل لان الشمس مش موجودة؟ الشمس موجودة، الشمس عمرها ما بتتغير، الشمس بتطلع. لكن ايه اللي حصل؟ احنا مش شايفين الشمس ليه؟ لان في غيم، في حجاب، في حاجز. الله لا يتغير. الله بيقول لي عيني عليك من اول السنة لاخرها. تقول لي ما هو قال سطر وشه. لا، هو ما سطرش وشه، ده انا اللي عملت غيمة، عملت سحابة حجزت ربنا عني. لكن هو ما زال ينظر، هو موجود ووعده لا يتغير. ربنا قادر انه يخلص وعايز انه يخلص، يريد ان يخلص. لكن المشكلة في الخطية، والخطية بتتمثل في حاجتين بيحجبوا ربنا عنا. اول حاجة عدم الايمان، وتاني حاجة عدم الطاعة. اكبر حاجتين بيهددوا العلاقة اللي بيننا وبين ربنا. عدم الإيمان يعني مش مصدق اللي ربنا بيقوله، وبدون إيمان لا يمكن إرضائه، أو مش مصدق أن أنا ممكن آخد. عدم الإيمان. وتاني حاجة عدم الطاعة، إنه بيقول لي أعمل كده لكن أنا بعمل حاجة تانية عكس اللي بيقوله لي. إذا كنت بعمل عكس اللي بيقوله لي هقدر أختبر عمله إزاي؟ مش ممكن. عشان كده أكبر حاجتين بيتعبوا الإنسان في حياته وبيخلوه محروم من اختبار وجود الله في حياته، عدم الإيمان وعدم الطاعة. عشان كده مهم قوي أن أنا أراجع نفسي على الحاجتين دول باستمرار. يا ترى في حياتي إيمان صدق وتصديق لوجود ربنا والعمل ربنا والمحبة ربنا والخلاص ربنا؟ أنا مصدق واثق؟ يا ترى أنا بطوع اللي ربنا بيقولهولي ولا ماشي بمزاجي، ماشي بحسب ما يروق لي؟ عدم الإيمان وعدم الطاعة هما الخطية اللي بتفصل عنا الله. الخطية هي اللي بتحرم الناس من الخير اللي عند ربنا. ربنا كله خير وهو مصدر الخير الأوحد. ومعنى ان فيه خطية ان الانسان بيحرم نفسه من الخير. عشان كده يقول المرنم في المزمور: ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الله. رعيت يعني رعيت، يعني ربيت، عمال ارعى الخطية الاثم جوايا، عمال اربي في الخطية وسايب الخطية ترعى جوايا، ومهما صليت لا يستجيب لي الرب. تقول يعني معنى كده ما كلنا خطاه؟ في فرق بين انا خاطي وحاسس بضعفي وعجزي ورافض للخطية وبقول للربنا خلصني ده ربنا يستجبني، وبين واحد خاطي وعمال يربي في الخطية بتاعته، عمال يزغطها، عمال يراعيها يغذيها ويوقف يصلي. طب يصلي ربنا عامل؟ اذا كنت انت متلذذ بالخطية، اذا كنت انت عايز الخطية، لكن الكلام اللي طالع من شفتك وانت بتكلم ربنا ده ما بيعبرش عن الحالة الداخلية اللي جواك. الشعب في العهد القديم وما ذلنا نحن نسير على نهجه، كانوا بيحاولوا تغطية خطاياهم، بيحاولوا ان هم يرضوا الله بشوية شكليات يعملوها، بشوية ممارسات. عايز ذبايح نقدم شوية ذبايح، لكن ايه اللي ورا الذبيحة دي؟ ايه ورا الذبيحة اللي انت بتقدمها؟ في قلب تايب، قلب شاعر بعدم استحقاقه، قلب عايز يتخلص من حياة الاثم والخطية اللي جواه. شعب بيصلي وبيعيد الاعياد كلها وبيحتفل بالمواسم، لكن الاهم من كده ايه اللي ورا اللي بيعمله ده؟ في قلب عايز فعلا ربنا، وقلب عايز يتنظف، وقلب عايز يتغير ولا لا؟ آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع. ده شيء عمال يتكلم لأنه حس بالحالة اللي وصل إليها الإنسان لما استلم رسالة ربنا اللي ربنا بعتهم في 57 و 58 الإصحاحين اللي فاتوا. ابتدى يشعر بثقل الخطية، وابتدى يكشف للناس ما تصنعه الخطية في حياة البشر، فابتدى يعدد انواع الخطية اللي الناس عايشاها. ناس بتعمل ايه واحنا بنعمل ايه؟ لان ايديكم قد تنجست بالدم واصابعكم بالاثم، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. اول انواع الخطايا اللي بنعملها القتل، الدم، عمل الايدين وعمل الاصابع كله يميل الى سفك الدم. تقول لي انا ما قتلتش حد. هقول لك الخطية في معناها هي ان اما انت بتقتل نفسك لان اجرة الخطية، او بتقتل غيرك بالعثرة اللي انت بتسببها بخطيتك. عشان كده داود كان يصرخ لربنا: نجيني من الدماء يا الله اله خلاصي، ما تخليش دم محسوب عليا، ما تخليش دم محسوب علي ابدا. فكل انسان يعيش في الخطية ويصر على حياة الخطية هو سافك دم. الله دستور ملكوته المحبة، لكن الخطية ومملكة الخطية دستورها القتل والعنف والدم. الكراهية والبغضة. ما هدور على الخطية في حياتنا هنلاقي ان الخطية كلها كراهية وبغضة، سواء للاخرين لاني عايز اخد منهم اللي عندهم، ممكن ادوس عليهم علشان انا اتمتع وعشان انا اتلذذ. الخطية عنوانها الكراهية، سواء كراهية النفس او كراهية الاخرين، بينما ملكوت الله عنوانه او دستوره المحبة، محبة للنفس ومحبة للآخرين ومحبة لله. تاني نوع من الخطايا عايشينه، شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. الكذب، وكلمة يلهج يعني مستمر على طول يتكلم بالايه؟ بالغلط. يلهج بالشر، بيردد باستمرار كلام الشر. كلام الشر سواء مؤامرات، اتساء على خطايا، نميمة، إدانة، ناس كثيرة، ذم، أي شيء. الميل للكذب دستور مملكة الله الحق. المسيح لما كان بيتكلم كان تملي يقول الحق الحق أقول لكم، لكن دستور الشيطان كذب، هو الكذاب وأبوه كذاب. كل ما في حياتنا من كذب، سواء كذب على المستوى الروحي أو على المستوى الجسدي، خطية تقود الإنسان إلى الكذب. بل إن الخطية هي أكبر كذبة في حياة الإنسان، لأن الإنسان لما بيعمل الخطية بيظن إنه هيتبسط وهيتمتع وهياخد اللي عايزه، هيضحك على غيره، لكن في واقع الأمر عمر ما الخطية تدي الإنسان حاجة، لأن الخطية أصلا هي إيه؟ كذبة. كذبة تقدرش لتدي الإنسان لا انبساط ولا فرح ولا سلام. خطية هي اكبر كذبة في حياة الانسان، والانسان عارف كده، ومع هذا بيجري ورا الكذب، ومع هذا متمسك بالكذب. خطية كمان، ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق. الخطية دستورها الظلم، مفيش عدل، وعشان بعمل الخطية عايز اخد حق غيري او مكانة غيري او مال الاخرين او مال الله وحوله ليا. ده مش عدل، ده مش صح. ليس من يحاكم بالحق، الانسان ما بيحكمش على الامور بالحق، الانسان بيحكم بمزاجه برغبته بشهوته على كل امر من الامور. وكل واحد فينا قاضي، لان كل واحد فينا بيحكم باللي عايزه. انت كل حياتك عبارة عن قرارات بتاخدها كحكم، فاما بتزيف الاحكام بتاعتك عشان تتمشى مع رغباتك وعشان تتمشى مع اللي انت عايزه، واما بتحكم بالحق بالصح. فدستور الخطية الظلم، لكن دستور الله العدل، وده ما يتفقش مع هذا. يتكلون على الباطل، يتكلون يعني بيعتمدوا بيستندوا، لكن اللي بيستند عليه الانسان ده عبارة عن باطل. باطل يعني ايه؟ كلام فاضي. واحد راكن حياته وراكز حياته على الفاضي. في واحد بيركن على الفلوس، في واحد بيركن على لذة الجسد والشهوة، في واحد بيركن على المركز، في واحد بيركن على العلاقات. كل ده باطل، مش هيدوم، مش ثابت. فالانسان بيحط اعتماده باستمرار على الباطل، هو ده معنى الخطية. انا بتكل على الخطية انها تفرحني، تلذذني، تبسطني. ويتكلمون بالكذب، قد حبلوا بتعب وولدوا اثما. فترة الحبل هي الفترة اللي بتمثل الانسان مخبي جواه ايه، وبيقعد يتعب، زي ما المرأة بتفضل 9 شهور تعبانة في حملها عشان تولد في الاخر، عشان تخرج للحياة طفل. المرأة بتتحمل التعب من اجل انها تطلع حياة بعد كده، لكن للأسف الانسان بيتعب وبيتحمل التعب، وبدل ما يطلع حياة يطلع خطية، والخطية اجرتها موت. فبدل ما يطلع حياة يطلع موت. الانسان عمال يتعب كل ايام حياته على الارض، وكأنه حابل بشيء عايز يخرجه الى الحياة، وبعد لما يبص لكل شريط سلسلة حياته انا تعبت في حياتي عشان ايه؟ يلاقي انا تعبت من اجل ان انا اعمل الخطية، والخطية في الاخر ورثتني الموت. ما هو ده اللي قاله سليمان، باطل الاباطيل الكل باطل قبض الريح ولا منفعة من تحت الشمس. وايه معنى تعب الانسان اللي بيتعبه ده كله؟ عمال يتعب وفي الاخر هيجني من التعب بتاعه موت. فقصوا بيض افعى ونسجوا خيوط العنكبوت، الاكل من بيضهم يموت، والتي تكسر تخرج افعى. هي بالمناسبة الافعى تعبان بيلد ولا بيبيض؟ لا، هو في واقع الامر الاثنين، هو بيبيض لكن بيضه بيفضل جواه لحد ما بيسقس البيض وتخرج الافعى الصغيرة للحياة، فبتنقر جدران بطن امها فالام تموت. عشان كده المسيح ويوحنا المعمدان شبه اليهود باولاد الايه؟ الافاعي. البيضة دي مفروض انها تخرج حياة. تعرفين بتاكلوا في شم النسيم بيض ليه؟ ليه بناكل بيض في شم النسيم؟ لان زي ما البيضة دي بتنكسر ويطلع منها كتكوت، المسيح خرج من البيضة اللي هي موت طلع حياة. فالبيضة رمز للحياة، لكن لما طلعت سقست طلعت ايه؟ تعبان. التعبان ده رمز للموت. ده بالظبط الخطية بتعمله. الخطية بتوعد الانسان بانها تقدم له حياة، تقدم له متعة ولذة وانبساط وراحة، لكن في واقع الامر هي ما بتقدملوش غير الموت، غير تعبان. عشان كده بيقول فقصوا بيض افعى، الاكل من بيضهم يموت، والتي تكسر يعني اللي تنكسر تخرج منها افعى، يخرج منها بيض، سواء اكلها او موجودة قدامه الموت يخرج منها ليه. ونسجوا خيوط العنكبوت، شبه الخطية واللي بتقدمه للانسان بانه خيوط عنكبوت. والمعروف ان خيوط العنكبوت دي ضعيفة جدا، ما يقدرش الانسان ينسج منها خيط ويصنع منها ملابس. يمكن الدودة بتطلع خيوط حرير، خيوط الحرير دي يقدروا يعملها منها نسيج يقدر الانسان يلبسه، لكن العنكبوت برغم انه برضك بيطلع خيط لكن الخيط بتاعه ما يطلعش منه نسيج لانه ضعيف جدا. لكن كل وظيفة خيوط العنكبوت ايه؟ تمسك الحشرات، تصطاد الحشرات، دي وظيفة خيوط العنكبوت. فالنبي يقول نسجوا خيوط العنكبوت، خيوطهم لا تصير ثوبا. طلعت خيوط لكن لانها خيوط عنكبوت مش ممكن تبقى ثوب يغطيهم. ولا يكتسون باعمالهم، اعمالهم اعمال ايه؟ اهدي اعمال الخطية. اعمال الخطية ما تطلعش الا خيوط العنكبوت. وهي الانسان يفتكر انه لما بيعمل الخطية، لما بيسرق او بيرترشي او انه مثلا بيعمل شهوة، ان ده هيبقى له مصدر ثروة، هيقدر يكون ثروة ويعمل مستقبل ويرتاح ويعيش واعماله تبقى خالدة، وانه يقدر يعمل اللي هو عايزه. لكن في الاخر يلاقي ان كل اعمال الخطية عبارة عن خيوط عنكبوت. لا يكتسون باعمالهم، يعني ايه لا يكتسون باعمالهم؟ يعني اعمالهم ما تسترهمش. اعمال الخطية لا يمكن انها تستر، لان اعمال الخطية لابد ان تنفضح. حتى ونستخبت لفترة لكن هيجي الوقت اللي هتنفضح فيه. قصة لطيفة قريتها عن خيوط العنكبوت، قصة حصلت حقيقي في لوس انجلوس في كاليفورنيا. جه واحد كده، انتوا عارفين الاجانب ساعات مخهم يعني بيبقى يميل للحاجات الغريبة نوعا ما، فجه على مبنى كبير عالي قوي واعلن في يوم من الايام انه في وقت معين هتسلق هذا المبنى من الخارج، هيطلع عليه من الخارج. المبنى ارتفاعه ضخم جدا، فالاف من الناس اتجمعت تتفرج على البهلوان ده اللي هيطلع على المبنى من على الشبابيك ومن على الاعمدة ومن على البوارز اللي طلع فيه، وهيتسلق لحد قمة المبنى. وفعلا قدر ببراعة عظيمة جدا انه يتشعبط في حجرة، يتشعبط في نتوق بارز كده، انه يتشعبط في شباك ويتسلق، لحد ما قرب من السطح طلع ادوار كتيرة، وكان عمل خارق والناس واقفة مدهوشة انه ازاي نجح انه يوصل للقمة وكاد انه يبلغ الى السطح. وبعدين فجأة بصوا لقوه بعد ما قرب للسطح خالص راح واقع من فوق ونزل متقطع 60 حتة. هم بيبصوا ولقوا في ايديه خيط عنكبوت. اللي حصل ايه؟ انه لما قرب من السطح ابتدت الشمس تخبط في عينيه، فجيت هيقلوا ان في عنكبوت ناسج الخيوط بتاعته، عنكبوت كبير، فتهيقلوا ان دي حاجة طالعة من المادة بارزة، فقرر انه يمسك فيها، فنط نط عشان يمسك فيها، مسك في العنكبوت بعد ما كاد ان هو قرب انه يوصل للسطح. او ده كل الانسان اللي بيتعلق باعمال الخطية، ويمكن الخطية او اعمال الخطية عمالة ترفعه ترفعه ترفعه ترفعه لفوق، نجح مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، لكن قرب النهاية نزلته بتفرتك 60 حتة. هي دي اعمال الخطية، وللأسف الانسان بينخدع. فانا جربت الخطية في مرة ونجحت ودتني، وتاني وتالت ورابع وعاشر وعشرين ومية، وكل ايام حياتي انا عايش بالخطية وحاسس ان انا بحقق من ورا الخطية حاجات، لكن للأسف هي خيط عنكبوت. فهنا اكبر حاجة بتعملها الخطية هي الخداع، وادنا تلات امثلة للخداع: المرأة الحبلة لكن تولد في الاخر موت، بدل ما تخرج حياة بتخرج موت برغم انها بتتعب. البيضة بدل ما بتخرج حياة بتخرج افعى. العنكبوت بدل ما بيعمل نسيج برغم انه بيقول ان انا بعمل خيوط ما بيصطادش حاجة غير الحشرات. خداع اللي بتعمله الخطية في حياة الانسان انها توعد الانسان بحاجات كتيرة، وبيتهيأ للانسان انه من وراء الخطية يقدر يحقق حاجات كتيرة، لكن للأسف كلها خيوط عنكبوت. وفعل الظلم في أيديهم هو ده اللي ماسكه الإنسان، الظلم اللي عايشه. أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الذكي. أفكارهم أفكار إثم، في طرقهم اغتصاب وسحق. أخطر شيء بتعمله الخطية في حياة الإنسان مش ما يصنعه الإنسان من خطأ، ولكن اخطر شيء ان الانسان بيعمل الخطية مش من عن ضعف، لكن ده هنا بيعمل الخطية بيقول عليه بيعمل ايه؟ يجري. ارجله بتجري، بتجري يعني نشيطة جدا وعندها رغبة متوهجة مسرعة لانه عايز. فمش بس مشكلة الانسان انه بيعمل الخطية، لكن المشكلة انه بيعملها برغبة وبرغبة شديدة جدا، يجري ويسرع ناحية الشر. ما هو الانسان تيجي تقدم له اللذة حتى لو كان جسمه مدغدغ وتعبان يجري بسرعة ناحية اللذة، لكن بالنسبة لربنا لا. مشكلة ان الانسان عايز الخطية ومش عايز ربنا. ارجلهم الى الشر تجري وتسرع الى سفك الدم. افكارهم افكار اثم، يعني لاحظوا ان هو عمال ياخد كل حتة في الانسان، ايديه رجليه مخه عينه، عمل الانسان وسلوك الانسان وفكر الانسان كله خطأ في خطأ، كله يميل الى الخطية. في طرقهم اغتصاب وسحق، كل سلوك الانسان عايز يعني بالمعنى البلد يلطش. اغتصاب يعني يلهف حاجة لنفسه، يغتصب شيء لنفسه، يلطش. هو ده معنى الخطية، خد واجري، خد حاجة لنفسك واجري. حتى لو سحقت غيرك، اغتصاب وسحق، حتى لو دفت على غيرك، حتى لو تلذذت بغيرك وافقدت كل شيء، حتى لو ظلمت غيرك، هو ده قانون الانسان، اغتصاب وسحق، ده قانون الخطية. والانسان ما بيفكرش الا في ازاي يغتصب وفي ازاي يسحق الاخرين عشان يفضل هو فوق. طريق السلام لم يعرفوه، سلام بينه وبين الله، سلام بينه وبين الاخرين، سلام بينه وبين نفسه، ما يقدرش الانسان يوصل له وهو عايش في الخطية ومصر عليها. ليس في مسالكهم عدل، مفيش في طرقهم صح. جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، وحطوا خط كبير تحت كلمة جعلوا لأنفسهم. جعلوا أنفسهم يعني ايه؟ يعني هم اللي عملوا لنفسيهم هذه الطرق المعوجة، هم اللي صنعوها، هم اللي خلقوها. محدش هيجي يقول لربنا وانا هعمل ايه، ما في كل السكك اللي قدامي كانت معوجة. ربنا يقول لك لا، ده انت اللي عملتها. جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة، كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. مش ممكن اللي يمشي في الطريق اللي هو صنعها لنفسه انه يجد السلام، الهدوء، التناغم، الراحة. دي انواع الخطية اللي الانسان عايش فيها، لكن اثرها ايه؟ ده اللي ابتدي يعلن عنه في اصحاح 9، في عدد 9 اسف. لكن من خلال اعلانه عن اثار الخطية اللي حصلت في حياة الانسان بسبب اصراره على الخطية، يبتدي اشعياء يقدم توبة رائعة جدا جدا امام الله. يقدم توبة مش بس عن نفسه لكن عن كل شعب. وهنا يطلع اشعياء كرمز للسيد المسيح اللي بيحط احتياجات شعبه، احتياجات الكنيسة. اشعياء ابتدى يقدم احتياجات الشعب كلها امام الله وعمله، وكأنه واقف قدام ربنا. شوفوا ربنا وبخ في 57 وفي 58 على خطايا الانسان، واشعياء تنبه لتوبيخ ربنا، فابتدى يعمل ايه؟ يعترف بالخطية وبالحالة اللي وصلت اليها البشرية، ويبص لربنا علشان ربنا يصنع خلاص. هتشوفوا النتيجة الجميلة لتوبة اشعياء اللي قدمها عن الشعب. اول اثر من اثار الخطية يقول من اجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم يدركنا العدل. الحق اللي هو الله، والعدل اللي هو الله، بعد عنا. مش لان ربنا هو اللي بعد، لكن لان احنا كبرنا المسافة اللي بيننا وبين ربنا، انفصال، انحجاب. طب كانت النتيجة التانية ايه؟ ننتظر نورا فاذا ظلام، ظلمة. انسان مستني ان يبقى فيه نور في حياته، والنور ده هو اللي بيخلي الانسان يكتشف معنى الحياة ومعنى الوجود. هو مستني النور لكن يجيله ظلمة. ضياء فنسير في ظلام دامس. دامس يعني شديد الحلكة او شديد الظلمة. ده اول اثر من اثار الخطية، ظلمة. والظلمة تفقد الانسان رجاؤه. يقول ننتظر لكن اللي بنستناه ما بنلاقيهوش. انسان فقد الرجاء، والخطية هي اللي بتفقد الانسان رجاء. في انحجاب، في ظلمة، في فقدان للرجاء. نتلمس الحائط كعمي. الانسان اللي ما بيشوفش او نظره ضعيف، تملي يحب يمشي جنب الحيط عشان ما يتخبطش، لانه بيعتمد على حاسة اللمس عشان ما يتخبطش. وكالذي بلا اعين، ده مش بس نظره ضعيف، ده كمان حاسس انه من غير عينين خالص. نتجسس قد عثرنا في الظهر كما في العتمة. سن فاقد البصيرة، مش قادر يشوف حاجة حتى في وقت الظهر. وقت الظهر ده مفروض فيه ده اقصى درجات الايه؟ النور، لكن كأنه ماشي في العتمة. في الضباب كموتى. طب وهل الموتى يقدروا يمشوا؟ ضباب، ضباب يعني ظلمة كثيفة، كأن الانسان اللي مش قادر يعمل حاجة ميت. فكده بيقول كأننا كالأموات بين المتدفقين بالحياة. الحياة حولنا عمالة تمشي وتصير، لكن احنا ميتين تجاهها. أثر تاني من أثار الخطية، نظأر كلنا كدبة وكحمام هدرا نهدره. الدب لما بيصرخ ويزأر، والحمامة تبص تعمل صوت كده جواها، ده بيسموه هدير الايه؟ حمام. الصوتين دول يطلعوا من الحيوان او من الطير نتيجة حاجتين، اما وجع لانه موجوع بيتوجع، واما حزن، بكاء انين. فهي ده الخطية اللي بتخلفه في حياة الانسان، اما وجع واما حزن، برغم انها وعدت بالفرح وبالسلام، وفرح وعدت بالمتعة. ننتظر عدلا وليس هو. استنين حكم عدل لكن ما بيجيش. خلاصا فيبتعد عنا، كأنهم بيستنوا سراب، كل ما يحس ان هو عمال يقرب لكن يبص له في واقع الامر هو عمال يبعد. انسان موجوع محزون وبيصرخ وصراخه بلا نفع، كل ما يستنى حاجة ويترجى حاجة ما يلاقيهاش. وهنا الصلاة بلا جدوى او بلا نفع، مش لان ربنا ما بيسمعش، لكن ده اللي بيوضحه، لان معاصينا كثرت امامك، خطايانا كثرت يا رب قدامك. شوفوا ده بيتوب وبيقدم توبة عن كل الشعب، وخطايانا تشهد علينا، وبتشهد علينا مش لان احنا وقعنا نتيجة ضعف، بل لان احنا عايزين الخطية ونرغب ونود في الخطية. فهنا الانسان بيصرخ ومش لاقي نفع، مش لان ربنا ما بيسمعش، لكن لانه بيصرخ مش من قلبه مخلص، مش من قلبه مشتاق الى الله. ده الله في محبته عايز يستجيب للانسان، ربنا عاوز. ده بيقول ده مجرد بس حتى من قبل ما الانسان يطلب ربنا بيكون ايه مستجيب، بس ربنا مستني ان الانسان يطلب فعلا عن اشتياق، عن رغبة، مش مجرد كلام بيقوله كده. ده بيقول ان هو يدينا اكتر مما نسأل او نطلب او نفتكر. قبل ما يدعون انا اسمع، حتى من قبل ما ينادوا انا سامع، وقبل ما يطلبوا انا اجيب. ربنا عايز يدي، لكن المشكلة ربنا عايز قلب فعلا يشتاق اليه ويشتاق الى خلاصه، مش مجرد كلام بيقوله كده. نتيجة عدم الايمان وعدم الطاعة لا يتمتع الانسان بهذه العطية العظمى، ان الله عايز يدي. لكن هنا ابتدى اشعياء يعترف بحقيقة الوضع وحقيقة الخطية، معاصينا كثرت، كثرت وكثرت امامك يا رب، عشان كده حاجة بتبيننا وبينك، وخطايانا تشهد علينا، لان معاصينا معنا واثامنا نعرفها، لاني عارف باثمي، زي ما قال مين داود، انا عارف كويس انا بعمل ايه. ودي خطوة مهمة جدا في حياة التوبة، ان الانسان يقر بانه فعلا غلطان، مش يقعد يبرر نفسه او يتحجج بشوية حجج او اعذار. تعدينا وكذبنا على الرب وحدنا من وراء الهنا. الخطية هي التعدي، الخطية هي الكذب، ما مشيناش ورا ربنا لان احنا مش عايزينه، احنا ماشيين ورا شهواتنا ورا رغباتنا. تكلمنا بالظلم والمعصية حبلنا، لشايلينه جوانا باستمرار روح العصيان، روح التمرد، ولهجنا من القلب بكلام الكذب، يعني حتى اللي طالع من قلبنا كلام كذب. قد ارتد الحق عنا، قد ارتد الحق الى الوراء، الحق رجع بعد عنا، والعدل يقف بعيدا، لان احنا اللي بعدنا مش لان هو اللي غير موقفه، احنا اللي بعدنا انفسنا عنه، لان الصدق سقط في الشارع، الصح وقع مرمي في الشارع، كل الناس بتدوس عليه ومحدش بيديله اهتمام ومحدش بينصره، والاستقامة لا تستطيع الدخول الى حياتنا. استقامة يعني ان نمشي صح، طريق مستقيم، احنا كلنا بنميل للطرق المعوجة عشان نوصل للي احنا عايزينه. صار الصدق معدوما، مفيش خالص، والحائد عن الشر يسلب. الحائد عن الشر يعني اللي ماشي صح واللي بيبعد عن الشر ده بقى ايه، سهل ان الناس تستقرده وتضحك عليه تسلبه، ويقولوا ده ضعيف، ويقولوا ده عديم الشخصية، ويقولوا ده فرصة استقرضوه. دي الحالة اللي وصلت اليها البشرية كلها، مفيش صح في حياتنا. فرأى الرب، وربنا شايف، وساء في عينيه انه ليس عدل. ربنا حزن جدا ان مفيش صح في حياة الانسان، لكن هل يقف عند هذا الحد وان الموضوع يبقى مأساوي لهذه الدرجة وخلاص؟ لا لا لا، بقى في رجاء عظيم جدا وفرحة كبيرة جدا للنفس البشرية، لكل انسان. لحد هنا واعلن لينا على ان في حاجة الى مخلص، احنا محتاجين لمخلص يخلصنا من الحالة اللي احنا وصلنا لها، من الظلمة ومن الكذب ومن الظلم ومن الانحجاب ومن ومن ومن ومن. احنا محتاجين لحد يخرجنا من الحالة دهية. الجزء اللي جاي بقى بيعلن لنا عن مجيء هذا المخلص. هو ده معنى التجسد، هو ده معنى احتفالنا بعيد الميلاد. ويمكن هي جاية كده في ترتيبها، ربنا حطها لنا كده يعني. بيعلن الحاجة الى مخلص ثم يعلن عن مجيء هذا المخلص. مجيء هذا المخلص كقائد لينا، دي اول حاجة، يقودنا لطريق النجاة. وتاني حاجة كنائب عنا. وهو ده اللي عمله المسيح. المسيح ترك لينا مثال لكي ما نتبع خطواته. المسيح قائد بيورينا السكة اللي نمشي فيها. والمسيح كنائب يعمل اللي احنا ما قدرناش نعمله، واللي احنا مش عارفين نعمله، واللي احنا مش عايزين نعمله. هو ده معنى التجسد، ان المسيح مش بس جه كمخلص يخلصنا من اثار الخطية ومن عقوبة الخطية، لكن المسيح كمان جه كنائب يعمل اللي انا ما كنتش قادر اعمله، واللي ما كنتش عارف اعمله، واللي ما كنتش عايز اعمله. لاني ممكن اكون قادر بس مش عارف اعمل ازاي، وممكن اكون عارف وقادر بس مش عايز، ماليش رغبة. وهو ده اللي كان بيعمله المسيح على الارض. لما المسيح نشوف المسيح كان بيصلي، كان بيصوم، كان بيصنع بر، كان بيتكلم بالحق، الحاجات دي كان بيعملها المسيح نيابة عني بدل مني. انا اللي ما قدرتش اعمل الحاجات دي. لما وقف في طابور المعتمدين من يوحنا، برغم ان يوحنا كان بيعمد معمودية توبة مغفرة الخطايا، المسيح كان بيتوب بدالي، بيتوب عني، وانا كنت بتوب فيه، انا كنت بتوب فيه. المسيح لما مات عني وانا مت فيه، لانه وفى ثمن عقوبة الخطية. هو ده، هذا هو المخلص اللي كانت البشرية كلها محتاجاله. فرأى انه ليس انسان. ربنا شايف كويس قوي، مفيش انسان، ولا انسان، ولا واحد عايش صح، الجميع زاغوا وفسد. فرأى انه ليس انسان وتحير من انه ليس شفيع. مفيش حد يشفع في البشرية دهية، مفيش حد يسند البشرية دي كلها. عشان كده هنشوف ان المسيح جه كانسان وكايه وكشفيع. كانسان يعيش الصح ويعمل الصح ويسلمنا هذا الصح، وكشفيع يشفع فينا. لكن كلمة تحير دي يعني شوية كده تحير بعض الناس. هل ربنا بيتحير؟ ربنا ده عارف كل حاجة وقادر على كل حاجة، يتحير؟ الانسان بيتحير امتى؟ لما يكونش عارف، او ما يكونش قادر، مش عارف يعمل ايه، ولا قادر يعمل حتى لو عرف. ده اللي يسبب حيرة الانسان. ولكن كلمة تحير هنا بمعنى تعجب، او بمعنى يعني ساعات الكتاب المقدس يستخدم بعض الالفاظ البشرية عشان يعبر لنا عن الحالة اللي تخص الله، لكن تظل الكلمات البشرية قاصرة وعاجزة انها توصل لنا المفهوم. المعنى ان البشر والبشرية كلها وصلت الى حالة من الفساد والخطية والشقاء، ما يقدرش حد من البشر يخلصهم منها، ما يقدرش حد يشفع فيهم، ما يقدرش حد من البشر يتفاعل معاهم، لان الكل خلاص غلط. فكان الموقف حاجة من الاثنين، ربنا ده كله محبة، وعشان كله محبة يتغاضى عن خطية الانسان واللي بيعمله الانسان. لكن في نفس الوقت برغم ان ربنا كله محبة، لكن كله عدل، العدل بتاعه ما يخليهوش يتغاضى عن خطية الانسان. ربنا اللي كله عدل، عدله ده كان لابد انه يهلك الانسان البشري، لكن في نفس الوقت ربنا كله محبة، فما يقدرش عدل الله يتغاضى عن محبة ربنا. عدل الله بيقول اهلك، لكن محبة ربنا تقول لا، يهلك ازاي؟ لكن ربنا كان عارف كويس هو هيعمل ايه، وقادر انه يعمل اللي هو عارفه. فكان الحل الوحيد ايه؟ ان هو ياخد جسد الانسان ويموت من اجل الانسان، فيقدم المحبة اللانهائية للانسان، ويحقق العدل اللانهائي لله. عشان كده يقول فخلصت ذراعي وبره هو عضده. عضده يعني اللي بيستند عليه، العضد اللي هو الجزء ده من الذراع. الواحد لما يجي يستند يستند على العضد. وخوذة الخلاص على رأسه، ولابس ثياب الانتقام كلباس، واكتسب الغيرة كرداء. قرر الله انه يصنع هذا الخلاص بنفسه، عشان كده يقول فخلصت ذراعي لنفسه. قرر ان هو يقوم بعملية الخلاص بنفسه بالنسبة للبشرية كلها. عشان كده هو جه. الرب هو اللي صار المخلص الوحيد والشفيع الوحيد. لما وصلت الامور الى اسوأ ما يمكن وما بقاش في حد يقدر ينقذ او يخلص او ينجي او يشفع، جه ربنا بنفسه من اجل انه يصنع هذا الخلاص. يقول فلبس الدر كدرع. الدرع ده الرقائق المعدنية اللي بتتحط على صدر المحارب. تعرفين من الات الحرب الدرع ده اللي بيتحط على الصدر، الترس ده اللي بيتمسك بالايد وبيصد بيه ضربات السيف او الرمح، والخوذة دي اللي بتتلبس على الراس، والسيف ده اللي بيتمسك في الايد علشان يحارب القريب، والرمح ده عشان يحارب من بعيد. فالدرع ده بيحمي صدر الانسان، قلب الانسان، لان اخطر حتة في الانسان هي القلب. طب ايه اللي بيحمي بقى قلبنا دلوقتي؟ ايه اللي المسيح قدمه للبشرية عشان تحفظ مخارج الحياة؟ يا ابني احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. ايه اللي قدم لنا، اللي قدمه لنا المسيح عشان يحمينا؟ بره. بره دي الاعمال اللي هو صنعها من اجلنا، هي دي اللي تحمينا، اللي ناخدها كحماية لينا. الخوذة بتتحط على الراس لان بردك من اخطر المناطق الرأس، والرأس فيها الفكر. فسمى ان الخوذة اللي على الرأس او الفكر اللي موجود في الرأس هو فكر الخلاص. جه وكل فكره انه يخلص، زي ما جه من اجل انه يقدم البر للانسان كدرع، جه وكل فكره خلاص الانسان، ان يصنع هذا الخلاص للانسان. لبث ثياب الانتقام، انه ينتقم للانسان اللي اذلته الخطية. والثياب دي رمز للجسد. اذا كانت الخطية اشتغلت على جسد الانسان، فالمسيح اخذ نفس جسد الانسان وانتقم للانسان من الخطية. عشان كده بيقول اذا كان جاء في شبه جسد الانسان، وزي ما الخطية سادت على هذا الجسد، المسيح فضح دان الخطية بالجسد. دان الخطية بالجسد يعني فضح الخطية في الجسد. طب والمسيح دان الخطية في الجسد ازاي؟ انه رفض كل ايحاءات الخطية. الخطية بتقول للجسد اشتهي، المسيح رفض الشهوة. الخطية بتقول للجسد اكذب، المسيح رفض الكذب. الخطية بتقول للانسان اكره، المسيح رفض الكراهية. ده معنى دان الخطية بالجسد، انه رفض كل ايحاءات الخطية في الجسد. يبقى المسيح جاه يدينا البر اللي هي الناحية الايجابية، كل ما هو صح، وان المسيح ادانا الجسد اللي رافض للخطية، اللي بيقول للغلط لا لكل ما هو سلبي. قدم لنا فكر الخلاص، ومش بس كده، لكن كمان اكتسب الغيرة كرداء، عوض الخطية اللي ارتبط بيها الانسان. المسيح قدم له بره، وعوض الهلاك اللي صنعته الخطية في الانسان، المسيح قدم له الخلاص. وعوض الضعف اللي شمل كيان الانسان، المسيح اداله القوة. ما هي الغيرة دي رمز للقوة، ان الانسان اللي كان بيجري ناحية الشر ويسرع اليه، بقى عنده غيرة مقدسة ناحية الخير وناحية مملكة الله. ده الخلاص اللي جه المسيح في تجسده يقدمه للانسان. حسب الاعمال هكذا يجازي مبغضيه. ومين هم مبغضيه؟ الشيطان والخطية. سخطا واعداءه عقابا، جزاء يجازي الجزائر. كل من عمل فيهم الشيطان وعملت فيهم الخطية، واللي ما قبلوش المسيح بقوا تحت الدينونة. لكن في ناس قبلت المسيح وبر المسيح وخلاص المسيح وقوة المسيح، ده اللي بيتكلم عنهم، فيخافون من المغرب اسم الرب، يخافون يعني يتقوا اسم الرب، ومن مشرق الشمس مجده، يمجدوا ربنا من ناحية الغرب والشرق، يعني في كل الايه العالم. عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. العدو ده جاي زي النهر، مفيش حاجة تقف قدامه، لكن ربنا يروح نفخ فيه ايه؟ نفخة يرجعه، تزقه، نفخة من ربنا تدفع هذا النهر العظيم اللي جاي بكل قوته. في المعنى التاريخي النهر ده كان هو نهر ايه؟ ها؟ تاريخي، فرات، اللي منه مملكة بابل ومملكة اشور اللي اذلوا شعب الله. لكن في المعنى الرمزي ان النهر ده نهر الموت، العدو جاي كنهر. ده اللي المسيح لقاه على الصليب، الشيطان جه للمسيح كنهر اسمه نهر الموت عشان يكتسح ويغرق كل شيء. المسيح واجه نهر الموت، واجه الشيطان على الصليب بايه؟ بنفخة. النفخة دي عملت ايه؟ اعادت الحياة لكل الايه؟ بشرية. الشيطان ظن انه نهر موته اللي بيغرق بيه العالم كله سيسود على المسيح، لكن المسيح بنفخة واحدة. عشان كده نبص نلاقي بعد قيامة المسيح عمل ايه في التلاميذ؟ نفخ فيهم نفخة، نفخة الروح القدس دي اعادت الحياة للكنيسة، بل اعادت الحياة للبشرية كلها. الموت جاي كنهر، واذا كان النهر الانسان في مرات كتيرة ياخده ان ده دليل على الحياة وعلامة الحياة، نهر النيل يقول هو نهر النيل ده هو حياة ايه؟ مصر. لكن في واقع الامر النهر ده الخطية جاية في شكل حياة بتوعد الانسان بالحياة، لكن مخلفاتها هي الموت مش الحياة. لكن الله ابطل الموت وانار لنا الحياة والخلود. ويأتي الفادي الى صهيون. شوفوا اشياء بقى ابتدى ربنا يكشف له لما قدم توبة رائعة عن الشعب كله، عن ماذا سيصنع الله للبشرية في فداء. الله سيأتي بنفسه ليصنع هذا الخلاص. ويأتي الفادي الى صهيون والى التائبين عن المعصية. صهيون دي رمز الكنيسة اللي بتتمتع بوجود الفادي في وسطها، بوجود المخلص والشفيع. والعيش الكنيسة هو الانسان التائب، الى التائبين عن المعصية. اذا كان اساس الخطية هو العصيان، ومعنى الخطية هو العصيان، فاللي بيتوب عن حياة العصيان يتمتع بمجيء المخلص والفادي والشفيع في حياته. والى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب. لو صحين شوية آية 19 يقول ان المغرب والمشرق يعرفوا اسم ربنا ومجد ربنا. وبعدين بيت يعقوب بعد كده، وده فعلا اللي حصل، ان الامم هم اللي قبلوا المسيح، وبعدين في اخر الايام يقبلوا بيت يعقوب اللي هم اليهود. اما انا فهذا عهدي معهم قال الرب. هنا الكلام بقى لربنا نفسه. كل اللي فات ده كلام اشعيا وصلاة اشعيا، وبعدين اعلان ربنا اللي اعلنه الاشعيا بتجسده، وبعدين هنا وعود ربنا من خلال هذا التجسد. اما انا فهذا عهدي معهم قال الرب. ده العهد الجديد اللي ربنا اداه للبشرية من خلال تجسده، عهد ثابت. خدوا بالكم كلمة اما انا واربطوها بمعهم، على طول يطلع اسم مين؟ انا معهم. يطلع اسم مين؟ امانوئيل براو، الذي تفسيره الله معنا. اما انا فهذا عهدي معهم قال الرب، روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك لا يذول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك قال الرب من الان والى الابد. شوفوا الحاجة الجميلة، روحي يستمر الى ابد، كلامي او كلمتي تستمر الى، مش هو ده الكنيسة او سر الكنيسة؟ الكنيسة قايمة على ايه؟ على حضور الروح القدس الدائم، وعلى حضور الكلمة الدائم اللي هو مين؟ المسيح. مش جسد الرب ودمه، هو حضور الكلمة. الكنيسة هي كده، الكنيسة حضور الروح القدس فيها وحضور المسيح الدائم فيها من الآن وإلى الأبد لا نهاية. ثم اليهود فهموا العبارة دي بطرق مختلفة. هو ربنا هنا بيكلم مين؟ بيقول لمين؟ أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب، روح الذي عليك. بيكلم هنا مين؟ بيكلم أشعياء ولا بيكلم شعب إسرائيل ولا بيكلم العبد المتألم اللي مسكينه من أول عدد، من أول إصحاح 40، ولا بيكلم المسيح؟ كل دول، برافو عليك، كل دول، لأن كل دول ما كانوا رمز إلا للمسيح. عشان كده بنشوف روحي الذي عليك، نشوف الروح القدس حل على المسيح في نهر الأردن. ده ما كانش من أجل المسيح، لكن ده كان من أجل البشرية كلها اللي موجودة في المسيح. عشان كده اتكلمنا عن المسيح كقائد وكإيه وكنائب. ما تنسوش الكلمتين دول، المسيح قائد وكنائب للبشرية كلها. كلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك وما من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك قال الرب من الآن وإلى الأبد. هو ده الوعد بمجيء المخلص، الوعد بمجيء الفادي، حلول الروح والكلمة إلى الأبد في الكنيسة في صهيون. لكن بعد هذا الوعد، بالرغم أن الله كشف عن حالة البشرية والظلمة اللي وصلت لها والفساد اللي وصلت لها، لكن يبتدي يوجه لها في إصحاح 60، قومي واستنيري، ما تفضليش في الظلمة اللي انت عايشة فيها. وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. إصحاح 60، قومي استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك حواليك قد وانظري، قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك. يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي، حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع، لأنه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك غنى الأمم. تغطيك كثرة الجمال، بقران مديان وعيفة كلها تأتي من شبأ، تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسبيح الرب. كل غنم قدار تجتمع إليك، كباش نبيوت تخدمك. تصعد مقبولة على مذبحي وأذين بيت جمالي. من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ إن الجزائر تنتظرني، سفن ترشيش في الأول تأتي ببنيك. من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم، لاسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. وبنو الغريب يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك، لأني بغضبي ضربتك وبرضواني رحمتك. وتنفتح أبوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق، ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم، لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد، وخرابا تخرب الأمم. مجد لبنان إليك يأتي، السر والسنديان والشربين معا لدينة مكان مقدسي، وأمجد موضع رجلي. وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين، وكل الذين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك، ويدعونك مدينة الرب صهيون قدوس إسرائيل. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر بك، اجعلك فخرا ابديا، فرحا دورا دور فدور، وترضعين لبن الامم، وترضعين ثدي ملوك، وتعرفين اني انا الرب مخلصك ووليك عبيد يعقوب. عوضا عن النحاس اتي بالذهب، وعوضا عن الحديد اتي بالفضة، وعوضا عن الخشب بالنحاس، وعوضا عن الحجارة بالحديد، واجعل وكلائك سلاما وولاتك برا. لا يسمع بعد ظلم في ارضك، ولا خراب او صحق في تقومك، بل تسمين اسوارك خلاصا وابوابك تسبيحا. لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار، ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا ابديا، وإلهك دينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا. وتكمل أيام نوحك، وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد، يرثون الأرض، غصن غرسي عمل يدي لأتمجد. الصغير يصير ألفا، والحقير أمة قوية. أنا الرب في وقته أسرع به مجدا للثالوث الأقدس. واضح هنا أنه بيتكلم عن أورشليم الجديدة، أورشليم اللي حيؤتى إليها بكل غنى الأمم وبكل غنى الشعوب، أورشليم اللي هتبنى من جديد، أورشليم اللي ربنا حيمجدها بان مجده يرى عليها ويشرق عليها نوره، فتصير مدينة مجيدة مقدسة. لو افتكرنا الاصحاح اللي فات قال كده واعلن، يقول ويأتي الفادي الى صهيون. وتكلمنا عن اشارات التجسد المبدعة اللي جت في اصحاح 59 لما كان في ضرورة ملحة للخلاص، وكان هناك وعد بمجيء الفادي، وشفنا ان هو اشعيا بيرى فعلا مجيء الفادي وتجسده وميلاده لكيما يخلص الانسان ويصنع للانسان هذا المجد. لما يجي الفادي الى صهيون يعيد بنائها، تجددها، يمجدها ويتمجد فيها ويتعظم فيها بما كل ما ذكر في هذا الاصحاح من وعود. طبعا واضح ان صهيون هنا او اورشليم ترمز للكنيسة، ومش للكنيسة فقط، لكن ايضا للنفس البشرية، لكل نفس فينا، ان ده هو عمل الله معاها من تجديد وتمجيد، ومن ان هو يحمل اليها كنوز وثروات ليست مادية فقط، ولكن زي ما هنشوف بالاولى ثروات دائمة الى الابد. فهو ده عمل ربنا للنفس اللي جه من اجلها، ده اللي لينا في سر التجسد، ده بركات ميلاد المسيح لينا. وزي ما اتفقنا ان المسيح مش بس جه من اجل غفران الخطية، لكن بالاولى ان المسيح كمان جه من اجل ان يعمل كل اللي عجز عنه الانسان ان هو يعمله، ويتمم كل بر عن الانسان. واحنا تممنا كل بر في المسيح، لان المسيح لما كان بيصنع كل بر احنا كنا في جسده. عشان كده اذا كانت النفس بكت قدام ربنا في اصحاح 59 وقدمت توبة رائعة زي التوبة اللي قدمها اشعيا في عدد 9 وقال من اجل ذلك ابتعد الحق عنا، مش قادرين نمسك الصح، ولم يدركنا العدل، ننتظر نور فاذا ظلام ضياء، فنسير في ظلام دامس، نتلمس الحائط كعمي، وكالذي بلا اعين نتجسس، قد عثرنا في الظهر كما في العتمة. يعني العملية الانسان حاسس بالظلمة اللي هو عايش فيها مش شايف، والظلمة بما فيها من كآبة ومن حزن ومن احباط ومن فشل. لكن لما جه المسيح وتجسد المسيح استلم الانسان هذه الدعوة اللي اتكلم عنها في اصحاح 60 في الاصحاح الاولاني، يقول للنفس ايه بقى؟ قومي استنيري، لانه قد جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك. قومي نوري. انت بتشتكي من الظلمة لدرجة ان حاسة ان الظهر عندك زي العتمة، الظهر ده اقصى درجات النور، حاسة بانه عتمة شديدة جدا ومظلمة جدا، نفس الحيرانة اللي مش شايفة حاجة، اللي حاسة باحباط بحزن بكآبة بفشل، ظلمة، عايشة في الظلمة. ربنا بيقول له قومي استنيري. قومي لان الفادي جه علشان يعطيك قوة قيامته. عشان كده اول ما بتتعرف النفس على المسيح، فاول طريقة خطواتها مع المسيح لازم تاخد سر الايه؟ ازاي بتاخد سر القيامة؟ بالمعمودية. المعمودية دي هي القيامة، مدفونين معه في جرن المعمودية، حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن معه في جدة الحياة. والمعمودية يسموها الاستنارة، سر الاستنارة، ان النفس فيها بتنور، بتتنقل من الظلمة الى النور. انسان في الظلمة مش عارف هو عايش ليه وبيعمل ايه وايه معنى الامور اللي بتتم في حياته، وفقد كل رجاء وفقد كل فرحة، فقد كل راحة، فقد كل حرية، كل حركة، لان اللي قاعد في الظلمة ما بيقدرش يتحرك. بياخد الدعوة من ربنا، قوم، خد قوة قيامتي، وخد قوة القيامة علشان تستنير. عشان كده بشوفه في الطقس اللطيف ان الطفل اللي يعمدوه لازم يزفوه في الكنيسة بالفرح وهم ماسكينه شمع، شمع منور. ليه؟ لان هو ده سر الاستنارة. قومي استنيري. ودي الدعوات الكتيرة اللي اتكلم عنها بولس الرسول، انها ساعة الان لنستيقظ، قد تناهى الليل وتقارب النهار. ان النفس تاخد استنارة المسيح، لما يكون في حاجة معاك ما انتش عارفها ايه هي دي ولا قادر تفهمها، بتاخدها وتقربها من النور عشان تقدر تكتشف معالمها وتفهم ايه الحاجة دي اللي في ايدك. وكل ما بتقربها من النور اكتر، كل ما بتفهم او بترى الحاجة دي اوضح واوضح واوضح. هو بردك كده في حياتك، كل حاجة غامضة ما انتش قادر تفهمها، كل احداث، كل مشاكل، كل صعوبات، كل افراح، عشان تقدر تفهمها صح لازم تقربها من المسيح اللي قال على نفسه انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. عشان كده هي دعوة للكنيسة او لشعب الله ككل، قوموا استنيروا. تعبير اللطيف اللي بيقوله لانه قد جاء نورك، جاء نورك، النور بتاعك وصل لحد عندك. واللي فيكم انتوا كده بتعيدوا في عيد الميلاد كان ذهنكم الروحي مفهوم ومفتوح يفهم معنى ايه قد جاء نورك. شوفوا نفس التعبير تلاقوه في انجيل معلمنا لوقا، بيقول انه قد جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك. الرعاة لما ضر لهم الملاك يقول ايه؟ ومجد الرب اضاء حولهم. مجد الرب اضاء حولهم. اهو دي هي نفس الآية، جاء نورك، ومش النور وبس، والايه؟ والمجد. والمجد اشرق عليهم. المجوس، المجوس اللي جم من المشرق كانوا متتبعين نور النجم، نور النجم اللي انار ليهم، جاء نورك. والمسيح قال على نفسه انا هو النور الحقيقي، انا هو نور العالم. هو جه، هو ده معنى التجسد، قد جاء نورك. شوفوا اشياء شايف من زمان، من قبل مجيء المسيح بحوالي 700 سنة واكتر، شايف المسيح المنير اللي حينور لشعبه، حينور لكنيسته، حينور للنفس البشرية اللي لسه بتشتكي من الظلمة ومن العتمة. ويقول لها قد جاء نورك، نورك يعني النور ده يختص بيكي علشانك. عشان كده الملاك قال للرعاه ولد لكم اليوم عشانكم. جاء نورك ومجد الرب اشرق عليك، لان ها هي الظلمة تغطي الارض والظلام الدامس الامم. الظلمة تغطي الارض كلها، العالم كله عايش في الظلمة في الخطية وهنا الظلمة معناها الخطية. لكن النفس اللي حست ان المسيح جه علشانها لا دي خارج العالم، لان المسيح بينور لها. اذا كان الناس كلها بتقول ما الناس كلها عايشة في الغلط والعالم كله بيجري ورا الشهوة والعالم كله بيجري ورا اللذة والعالم كله بيجري ورا الربح والعالم كله بيجري ورا المتعة، لكن لا، النفس اللي المسيح نور لها مش زي بقية الارض، مش زي بقية الامم. الظلمة تغطي على الارض كلها، لكن المسيح يشرق للنفس اللي جه من اجلها وهي قبلت مجيئه وتمتعت بهذا المجيء.